الهوى من الفطره حتى لا بقي شيء يعني على فطرته او على طبيعته، كل شيء بدون اختلاف. فاذا ما اتى يعني علماؤنا ودعاؤنا يفتحون لنا هذه النواقض ويذكرون هواء النقيض، الصحوه من جديد والاستمتاع من الحياه والنجاه من الهلكه. فلنحذر يعني هذا السموم، احنا بنعوم في السموم، بنتنفس السموم، بناكل سموم، بنسمع سموم، بنرى سموم. ولم يبقى لنا يعني من نافذ الا بان نفتح هذه النافذه الى عهد السلف الصالح. هذا هو الهواء النقي. لان المفاهيم علمائنا كتابات ومؤلفات علمائنا الفت حيث كانوا متحررين تماما من الخضوع لايه؟ لاي صوره من صور الهلك، لان الامم المغلوبه تتاثر نفسيتها. القهر ولذلك يقول بعض الناس يعني ان من حكمه بقاء بني اسرائيل في اللي خرج من مصر ده وقعد 60 40 سنه قالوا ان هم عاشوا يعني تحت الوضع العام والاسترقاق والذل وكذا، بحيث جيل بعد جيل تسربوا الذل والهوان تماما. فكان لابد قبل ان ينتقلوا الى الارض المقدسه ان يحدثوا في الصحراء فيه لمده 40 سنه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لا يتمثلون أبدا مثل فيه، فحتى يخرج جيل جديد، جيل جديد يكون استخدم عافية ومفاهيمه الصحيحة. الكافي يعني من الكلام الرجوع لكتب السلف تعافون من هذه السموم، ويعني تضاد بهذه السموم وتعودون إلى نقاء الإسلام حيث لم يكن هناك وضوع سواء إرادي أو لا إرادي للمفاهيم الدخيلة على الإسلام. الآن في كل شيء في تشويه، ما يكاد يدخل لنا شيء، فمش فقط في جانب الحس، جانب الهواء والأكل والفواكه والطعام وكذا وكذا، لا، ده حتى في العقائد الأمريكية عايزة تعمل المعولمة دي تدمر هوية كل أمم حتى تتمكن من الإحساس في الأرض كما يعني تعلمون، وأن صار لها العلوم وهي تبقى يعني في الكرة الأرضية. وطبعا شرنا لن يكون هذا، لأن هذا بد صلة الناس، لا بد أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه المن يعني يحد من غروره أيضا. فهذه يعني جزيرة عابرة بشأن أهمية الرجوع لكتب السلف ومؤلفات السلف، لأنهم ألفوها في جو عزة المسلمين، في جو كانوا كانوا أعلى الناس في الأرض، وما ذلك كانوا يعني ذكروا فيها العدل والرحمة والكتابة خلق إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانوا أعزة ما حصلت فيهم هذه الأفات للهزال. أما الآن فلا تميل إلى استنساخ الهواء النقي من هذه السنين إلا بالرجوع لمساجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا بتفسير سوره الحديد الى قول الله تبارك وتعالى: ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. قوله تعالى: ان المصدقين والمصدقات، اي المتصدقين والمتصدقات في سبيل الله. واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، اي لتصديقهم بجميع اخبار الله واحكامه وشهادتهم بحقية جميع ذلك. فكأن الإشارة هنا إلى نوع واحد، فيكون الواو هنا واو العطف، يعني أولئك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهو قسم واحد، فهذا كأنه إخبار